السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى. لا سيما النبي المكتب الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المسافرين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الأنصار وفضل الأنصار والكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين دور الأنصار كما بينا أمس. مناقب أحد الأنصار أن بينا فضل الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على بعض الأنصار الذين هم من سادة الناس الذين نصر الله بهم الدين وثبت بهم الملة ونشر بهم السنة، ثم نتكلم عن حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن هناك طائفة من أهل البدع والضلالات الذين يدينون الله بسب الصحابة، يتقربون بسبب الصحابة، هؤلاء الروافض الخبثاء الذين هم أضر على هذه الملة من اليهود والنصارى. أقول من سادات المسلمين هناك في الأنصار عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن سلام بن الحارث الخزرجي أبو يوسف، وهو من خيار الناس. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود: لو آمن منهم عشرة لآمن كل اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. لمعنى من ذلك أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلوا ولم يبلغوا العشرة أشخاص. عبد الله بن سلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها: فأنت على الإسلام حق حتى تموت، فأنت على الإسلام حق أو أنت على الإسلام حتى تموت. من مناصب عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام معروف، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، قال الله جل في علاه: يقول سعد بن أبي وقاص أو عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ونزل فيه قول الله جل في علاه: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال: لا أدري. قال مالك الآية أو الحديث. مثلا هذا حديث عظيم في منقبة عظيمة من منافع عبد الله بن سلام، لأن السلام قد شهد له بالجنة وهو يمشي على الأرض، كما قال سعد بن أبي وقاص: لم أسمع أن سلم شهد لأحد بالجنة يمشي على الأرض إلا لعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام معروف أنه كان يقرأ التوراة، كان حفرا من أحبار اليهود، وكان متقنا جدا للتوراة، ووصف السلام كان مرسوما عنده في التوراة. فقال: أول ما أتى المسلم ودخل المدينة نظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا من أول الطريق. قال: أول ما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فنظر إليه فأمن من المسلم. قال: سألت المسلم أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، فلما أجابني شهدت أو أسلمت ودخلت في الإسلام. الغرض المقصود أن عبد الله بن سلام سمع عبد الله بن كلمات أول ما دخل المدينة. قال: أيها الناس أطعموا الطعام، أبشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولما نظر إليه قال: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن وجه هذا النبي ليس بكذاب. فأخذ يدخل الإسلام. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، اليهود قوم بهم، أنت تعلم ذلك. قال: اليهود قوم بهم، فإذا أخبرتهم بإسلام قالوا وقالوا، فلا تخبرهم بذلك. فدخل عليه من سلم فقال لهم: ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا، ومدحوا في عبد الله بن سلام. فلما أثنوا عليه أثناء حسنا قال: أرأيتم إن دخل بالإسلام؟ قالوا: نعوذ بالله أن يدخل مثل هذا الحبر بالإسلام. فخرج عليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: هذا يعني سافرنا وابن سافرنا وأحقرنا وابن أحقرنا، هذا يهود بغض قوم الملاعين. فانظر ماذا قالوا. قال: هذا أحقرنا وابن أحقرنا. فنظر الإنسان فقال: هذا الذي تخوفت يا رسول الله. عبد الله بن سلام قال: هذا الذي تخوفت. ولما جاء اليهود أرادوا إقامة الحج، كان شريفا، كان قد دنا شريف منهم بامرأة، فأرادوا إقامة الحج عليه، فاختلف. فقال بعضهم من الأحبار الذين يحرصون الكلمة عن مواضعه، قالوا: اذهبوا إلى هذا النبي، فإن أتاكم بما تحبون الجلد والتحميل فخذوه، وإن لم تؤتوه فإيه فاحذروا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترون الزنا حد الزنا عقوبة الزنا فيكم؟ قالوا الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة قال فاتلوها. فأخذها الرجل يتلو التوراة فلما وصل إلى آية الرجل وضع يده على آية الرجل فقال عبد الله بن سلام أخر يدك لكع يعني لئيم أخر يدك لكع. فلما أخر يده قرأوا الآية بالرجل فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجمهما. غرض المقصود عبد الله بن سلام كان رجلا تقيا نقيا عابدا جاهلا كان رجلا ورعا. هو فيه هو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ان له ان الله جعل منحه اجرين اجر انه امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام ايضا قال علماؤنا والذي نزل فيه قول الله جل في علاه ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه لامانته ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. الدينار الدينار فعبد الله بن سلام من اليهود من الذين قد قاموا بدين الله جل في علاه وبلغوا دين الله جل في علاه وكان رجلا كما قلنا تقيا نقيا وهو من الخجرة. لذلك هو أيضا يعد من فضلاء الأنصار ومن خير بيوتات الأنصار. من هؤلاء أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل كان من الأنصار من الصغار آمن قبل العشرين من عمره كان ثمانية عشر فقد آمن صغيرا وأسلم صغيرا وكان في العقبة من النقباء وقد شهد مثلا المشاهد بأسرها. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان جاهدا عابدا تقيا ورعا تاليا بكتاب الله جل في علاه معلما للناس جاهدا في الدنيا. كان معاذ بن جبل من صدقه العظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أوصله ماشيا وكان معاذ راكبا. معاذ كان راكبا ونمثلا يمشي على رجله مع معاذ. ومعاذ يقول أنزل يقول لا ويغبر قدمه لله جل في علاه. وكان السلام أوصاه وصايا عظيمة وبعثه اليمن معلما ومرشدا وقاضيا بين الناس. معاذ من فضله ومن كرمه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله. هذا أدب معاذ الجمل لأن السلام إذا نداه عرف قدر النبي فقال لبيك رسول الله وتعديت أو قال لبيك وتعديت يا رسول الله قال لبيك رسول الله. فقال يا معاذ في الثانية يا معاذ في الثالثة وهذا لجذب الانتباه حتى يبرد قلبه فيعتني بما يأتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من الأدب. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا من باب ليس من باب المقابله من باب التكرم والجود والعطاء والمنحه من الله جل في علاه. فقال معاذ افلا ابشر الناس افلا ابشر الناس؟ فقال سلم لا اذا يتكلوا. هذا من فضل معاذ ان سلم اردفه واعلمه هذه الكلمات. وايضا ما رواه احمد في المسند بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في المجلس مع أصحابه قال لو استخلفت معاذ بن جبل فسألني ربي لما استخلفت معاذا لأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يعني ولذلك بعض العلماء كانوا يشترطون في ولي الأمر أن يكون عالما فإن لم يكن عالما يركن إلى العلماء. فهذه أيضا من الصفات التي لابد أن تتوفر في ولاة الأمور. فقال معاذ قال عمر الخطاب لو استخلفت معاذا فسألني ربي فسأجيب وأقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برانة حجر أو قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان رجلا كما قلنا تقيا نقيا يحافظ على سنة المسلم ويسارع في تطبيقها. دخل على أبي موسى الأشعري وعنده يهودي كان قد أسلم ثم ارتد عن دينه. فقام معاذ قال من هذا؟ قال يهودي دخل في الإسلام ثم ارتد عن دينه. قال والله لا أجلس حتى تقيم فيه حد الله جل وعلا ما جاء به من سلف. قال اجلس واعطاه الاريكه. قال اجلس ثم نقيم. قال والله لا اجلس حتى تصدق فيه حكم الله جل وعلا. فاخذه فضرب عنقه فقال الان انا لي ان اجلس محافظا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ كما قلنا كان جاهدا. عمر بن الخطاب اخذ صوره من الاموال وبعثها الى ابي عبيده بن الجراح وقال للوكيل العبد الذي اخذ المال لعمر قال انتظر ساعه انتظر عنده انظر ماذا سيفعل في هذا المال. فاخذ صوره المال فانفقها عن بكره شديد ما ابقى الا بعض الدراهم لاهله. فقال نعم الصحب هؤلاء ونعم الاصحاب هؤلاء. ثم اخذ صوره مثلها فقال اذهب بها الى معاذ بن جبل. فبعث بها الى معاذ قال انتظر حتى ترى ماذا يفعل فيها. ففتح الصوره فنظر المال ففرق المال باسره. فقال هؤلاء بعضهم من بعض فكان جاهلا لا يحب الدنيا ولا ما في الدنيا يعلم ان هذه الدنيا لا تساوي شيء لا تساوي شيئا الا ذكر الله وما ولا. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه مات على 30 من عمره. فانظر كيف عمل الاسلام وقد مات عند 30 من عمره وقد صنع للاسلام ما لم يصنع احد مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فقد يعني بعث من سلم قاضيا ومعلما الى اليمن وكان عالما تقيا نقيا جاهدا. ولما كان على الشام وجاء طاعون اموات في الشام فقام ابو عبيد بن الجراح فدعا الناس او خطب الناس فقال بالنسبه للطاعون هذه دعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم. فطلب الله ان يرفع عنا ذلك فدعا بان يصيبه الله جل في علاه من طاعون اموات فاصيب فمات. فاستخلف بعد ذلك معاذ رضي الله عنه وارضاه. فلما استخلف قال له انت رجل عالم انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يرفع عنا هذا الرجل. قال انه ليس بريد انه دعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم من قبلكم. ثم قام معاذ رضي الله عنه وارضاه قال اللهم اعط لنا الحظ والنصيب الاوفر. فاصيب ابنه بالطاعون فمات على عين معاذ بن جبل وهو يحتسب ذلك عند الله جل وعلا. ثم اصيب في كفه وكان يقبلها ويقول اللهم زد وبارك في الطبيب حتى مات هو ايضا او مات شهيدا بطاعون عمواس رضي الله عنه وارضاه. هذا ايضا من خيار الانصار من هؤلاء ايضا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله بن حرام صحابي ابن صحابي شهد لم يشهد بدرا بسبب ابيه فان اباه تركه مع اخوته وشهد بعد ذلك المشاهد يعتريها مع المسلم. جابر بن عبد الله من السبع المبصرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو طبقه من طبقات الحفاظ عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله بن حرام كما قلنا صحابي ابن صحابي وهو الذي بكى كثيرا لما مات ابوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه فقال ان الله قد تكلم او كلم اباك كفاحا. هذه منزله ليست بعد منزله. كلم اباك كفاحا فساله ما يريد قال انه رد فاقتل فيك. فلما علم انه لا حادث له تركه. لكن هنا من المنقبه قال له ان اباك كلم ان ربك او ان الله كلم اباك كفاحا. عبد الله بن حرام جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه له قصة مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعيا جمله في سفره وكان سلم يتفقد أصحابه وهو من خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خير عاده مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتفقد الأصحاب فورد جابرا أعيا به جمله فاشتكى الجمل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فمن بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجمل من أسرع الإبل في السفر فأسرع به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد جملك؟ قال على خير حال بعنيه. قال له سلم بعنيه. فقال ما عندنا ناضح الا هو. فقال بعنيه وشدد عليه سلم فقال بعنيه بأوقيه. قال بعتك اياه على ان يحملني الى المدينه يختار حملانه الى المدينه. فطبعا هذا كانت مساله فقهيه عظيمه جدا في مساله الاشتراك في البيع. لكن الغرض المقصود انظر الى تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه ثم بعد ذلك قال بعنيه بأوقيه. فلما اتفق وابرم العقد ذهب ووفى له بالشرط حملانه الى المدينه. ثم ذهب فصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد صلى ركعتين فدخل جابر فامر ان يصلي ركعتين. وهذه كانت السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقبل من السفر اول ما يستقبل المسجد فيصلي ركعتين. فجاء جابر فصلى ركعتين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فامر بلالا فاعطى الامر لبلال فقال اعطيه ووفي فاعطاه الوفيه من المال ثم قال له سلم: يا جابر، أتحسب أني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك وذر بما. فما يقولون هنا يأتسي النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عليه أثر صفات الله جل وعلا، لأن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أموالهم وأنفسهم، لأن لهم الجنة، فرد عليهم أموالهم ورد عليهم أنفسهم. لذلك الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني أحب الغنم، لي غنم، أرى غنما في الجنة؟ قال: نعم، غنم من ذهب. ثم بعد ذلك جاء رجل من السلام قال: إني أحب الخيل، هل في الجنة من خيل؟ هذه أمواله الآن، أموالك، هذه أموالكم. قال الله تعالى في سورة آل عمران في زينة حياة الدنيا: زين للناس هذا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، خيل من القناطير المقنطرة. فقال: هناك خيل في الآخرة؟ قال: نعم، خيل من لؤلؤة لها أجنحة تطير بك حيث تشاء. سبحان رب العظيم. يمثلونها الآن مع الصغار في في في في في, في الكرتون الذي يفعلونه، وهي حقيقة إن شاء الله في الآخر. قال: خيل من لؤلؤة له جناحان يطير بك حيث ما شئت من الجنة، والجنة تمتلكه أنت، الأنهار تجري معك حيث ما شئت وحيثما مشيت فهي معك غير حول العين. فقال مثلا ذلك: فهذه الاموال قد ردت لك، كل الاموال التي تريدها هي معك في الجنه. فلذلك لما اشترى الله من المؤمنين اموالهم وانفسهم رد عليهم اموالهم ورد عليهم ايضا انفسهم، وانفسهم بلا اعياء، بلا قضاء حاجه، هو رشء المثل بلا اعياء، بلا تعب، بلا قدر، بلا هم، بلا غم. انت تعيش الانسان في هذه الدنيا، في حياه الدنيا، اذا استمر معه الخير يمل، الخير يمل، يمل من الخير. لو عايش في هناء وسعاده وما ينظر الى الا لامراه كالشمس ان هي فوق الشمس، خلاص يريد يشوف ظلام الليل. الانسان لا يرتضي بان يستمر حاله على هذا الحال. فكما قلنا الرشح مثل، وهم يتزاورون بل يمرون يزورون ربهم جل وعلا غدوا وعشية، ومنهم من يكون على من الجمعة إلى الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المال وأعطى الجمل، قال: تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. وهو كان يريد المساعدة في أصل الأمر بينه وبين جابر. وأيضا قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لأن جابر كان تزوج امرأة سيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكرا تزوجت أم سيبا؟ فقال: تزوجت سيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتحدثها وتحدثك او تلاصفك وتلاصفها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد استدل فيه العلماء على افضليه الزواج بالمراه البكر. نعم، لان المراه البكر لم تجاذب الرجال، والتي لا تجاذب الرجال لا تنظر للوراء ولا تتحسى ولا تتحسر ولا تتذكر شيئا كان بينها وبين غيره. فالفوز كل الفوز ان تجاوز المراه بكرا. وايضا التي لم تجاذب الرجال انت اول رجل قد لو ورد عليها، فتقع موقعا عظيما من قلبها، فتكون في موقع عظيم من قلبها، لا تنتهي ابدا في حال من الاحوال. لكن جابر تعلل بعلات عظيمه، قال: ترك لي ابي اخوات، يعني انا لو اخوات افكار، لو اتيت لذكر فكلهن كوقت الجهل، فانا اريد امراه تستطيع ان ترجل شعر الذكر وتستطيع ان تعتني باخواتي، فهي تكون قد عافتني وتكون قد اعتنت باخواتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بذلك واثنى عليه. لكن الشاهد ان الزواج من الذكر كان من السنه في هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. فهذه دلاله ايضا على فضل الانصار ومكانه الانصار عند نبينا صلى الله عليه وسلم، واحد الانصار كانوا من اعلى الناس. من ذلك ايضا سيد بن ثابت، زيد بن ثابت هذا الذي جمع القرآن، زيد بن ثابت هذا علم من أعلام الأنصار، هذا رجل قال فيه أنس: ما جمع القرآن في عصر سلم إلا أربعة كلهم من الأنصار، وذكر منها زيد، ذكر منهم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت أن سلم أمره أن يتعلم العبرانية أو العبرية، فتعلمها في أقل من 20 يوم، بل في أقل من 15 يوما. فزيد بن ثابت رضي الله عنه كان متقنا جدا للعربية، متقنا جدا للعبرية، متقنا جدا للإحساس. وإلا فقول سلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. ابن تيمية يقول: بل كان في الأمة من كان له ما له من البراعة في الكتابة والقراءة والحساب، كزيد بن ثابت. زيد بن ثابت علم من الأعلام، وكان حافظا لكتاب الله جل وعلا، حافظا لسنة سلم، كان علما، كان عالما، حريرا، مدققا، متقنا. لو لم يكن للأمة، أو لم يكن لو لم يكن لزيد بن ثابت مش منا على الأمة إلا أنه أخرج لنا مثل ابن عباس ركب ابن عباس التلميذ النجيب لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان يأخذ بخطام الناقة وزيد على الناقة فيقول له زيد بن ثابت يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله. يذكر نفسه وابن عباس بإيه؟ بمكانة هذا إبرار بر بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يحب بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ففي قلبه غضب. هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له خل الناقة يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله يذكره بمكانته العالية. فقال له لا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وهنا ضابط مهم جدا لابد أن نضبطه أو نضبطه ألا وهو معرفة أقدار العلماء. فالعلماء هم منارات الدنيا بأسرها. العلماء هم النجوم التي تتلألأ في السماء بهم الهداية بهم رجم الشياطين بهم أيضا النجاة. فإن الإنسان قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد. والعلماء كما قال أبو الدرداء وعلماء الأمة نجوم كالنجوم في السماء يرتدى به. إذا لنا فائدة الفائدة الأولى هي الحفظ حفظ الأمة بالعلماء لأن حفظ السماء كان بإيه؟ بالنجوم. والعلماء نجوم لهذه الأمة. فإن كانت السماء تحفظ بالنجوم فإذا الأمة تحفظ بالعلماء بجامع أن العلماء هم نجوم هذه الدنيا. قال أبو الدرداء العلماء نجوم الدنيا يهتدى بهم. وقد قال السلام في الصحيحين قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء متوع. إذا نقول العلماء أمنة لهذه الأمة فإذا ذهب العلماء أتى الأمة متوع. ولذلك نقول العلماء للأمة هداية العلماء الأمة حفظا العلماء الأمة هداية العلماء الأمة نجاة العلماء للأمة إيه من نرات الهدى. هذه هي العلماء هذه مكانة العلماء. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد بن ثابت ونزل من على ناقته فقبل بيد من قبل يد ابن عباس. فنظر ابن عباس متعجبا فقال له زيد بن ثابت هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت لما مات جاء أبو هريرة فلما دفن نظر إلى قبره فبكى بكاء عظيما. قال ابن عباس أيها الناس إن أرسل من تعلمه كيف يرجع العلم أو كيف يفقد العلم بهذا يفقد العلم بقبر العلماء. فأبو هريرة نظر للناس فبكى فقال دفن هنا علم كبير أو علم غزير لابن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم قال ولعل الله يجعل لنا في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. فزيد بن ثابت له منا على هذه الأمة بجبل القرآن وله منا بالحساب وله منا بتعلم العبرية وله منا بأنه خرجنا ابن عباس. زيد بن ثابت من الأنصار كان من فحول الأنصار من سادات الأنصار من العلماء الربانيين من الأنصار. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم المنافع المدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الانصار. هو الذي يعني كان في غزوه مؤتة امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تأمير زيد بعد زيد قال ان فان لم يفعل قتل فعبد الله بن رواحه فان قتل فايه فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه هذا الذي كان ينافع بشعره كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالانصار فيهم في الجافئه بحر جاء ذخار لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين نصروا الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء سعد بن عبادة سيد الخزرة سيد سعد بن عبادة رجلا صاحبا طيبا صفيا نصيا شهيدا عابدا كان رجلا كريما جوادا له يعني كان الناس كما قال بعضهم كان سعد بن عبادة كان الناس يذهبون بالثلاثة وبالأربع من أصحاب رسول الله للطعام وكان سعد بن عبادة يسير بالثمانين ليطعمه وكان كريما جوادا وكان يدعو الله تعالى بالتوسعة ليوسع على الآخرين. سعد بن عبادة كان رجلا كما قلنا تقيا نقيا وسعد بن عبادة كان فحلا من فحول الأنصار. لكن في يوم الإثم عندما أخطأ بهذا حمية قالت عنه عائشة لتبين مكانة هذا الرجل العظيم قالت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وكان من الأخيار وكان من الأخيار لولا الحمية. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان من أخيار الصحابة. ولما قال في مكة عند فتح مكة ماذا قال؟ قال اليوم إيه؟ ها؟ ها نعم. قال ذلك على أهل مكة فإن السلام أخذها منه وأعطاها لابنه. أخذ الراية منه وأعطاها لابنه. بل قال هذا اليوم يوم المرحمة. ولذلك السلام قال اذهبوا فأنتم السلطاء وكان خير آخر لأبي هو وأمي. الغرض المقصود سعد بن عبادة من خيار الأنصار وقد قتله الجن يعني بالا جحر على ما قيل وهذا كان الإسناد في كلام، لكن هو قالوا يعني سمع صارخا يصرخ ويقول نحن الذين قتلنا سيد الخضر سعد ابن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة كانوا كاد الأنصار أن يؤمروا سعد ابن عبادة لولا أن أبا بكر عندما جاء وقال منا لما قالوا منا أمير ومنكم أمير قال هي في قريش لا يتعدى أحد على قريش، وقال سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وقال وأمركم باتباع الصادقين، قال الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك كما سيأتي أن عمر بن الخطاب قال رضي الله لنا لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأخيار تعجلنا بالكلام عليهم بعض الوقت حتى يعني نبين فضل هؤلاء الصحابة الكرام. نبتت نبتة سوء، وهذه النبتة أفراق عبد الله بن سبأ، أفراق اليهود هم من اليهود وهم علينا ألعن وأشد وأضر من اليهود والنصارى، الروافض الخبثاء على أربعة رؤوس الزيدية والإمامية والإسلامية والغلاة، هذه أربعة رؤوس في الرافضة الخبثاء، هؤلاء هذه رؤوس الروافض، فهؤلاء يعني كما قلت هم حرب على أهل الإسلام، هم حرب ما أن تملكوا على السنة أن تصر الآن، يقتلونهم بدم بارد بدم بارد. المسألة مسألة فقهية معروفة، وابن العلقمي ليس علينا ببعيد، ابن العلقمي هو كان السبب الرئيس في دخول السفر إلى بغداد وقتل الملايين المملينة من أهل الإسلام، ابن العلقمي الشيعي هذا الوزير الخبيث الرافضي. فهؤلاء يعني يدينون الله بإيه؟ يدينون الله بأمرين عظيمين. الأمر الأول سب الصحابة، يعني سب الصحابة عندهم ينزل منزلة التسبيح بل هو فوق التسبيح، لا سيما بلعن أبي بكر وعمر. والأمر الثاني التقية، هذه التقية التي هي من دأب المنافقين، التقية يقولون كما قال بعضهم نقلا عن جعفر بن أبي طالب وهذا خطأ عليه، قالوا التقية ديني ودين أبائي، التقية ديني ودين أبائي، وما يبصم بالتقية يظهر خلاف ما يبصم، وهذا كذب، والكذب لا يمكن أن تكون قائمة لأمة تكذب ولا لدعوة تكذب. أنا ما أدري من الذي أضل هؤلاء الأغرار الأغمار الذين هم من الإماعات بمكان وهم من الجهل بمكان، من الذي أضلهم يكذبون ثم يكذبون ويقولون لمصلحة الدعوة؟ هذا النفاق، هذا فعل الشيعة، هذا فعل الروافض. ما أين أنتم من هؤلاء؟ إن السلام لم يبح الكذب بحد من الأحوال إلا في أمور ثلاث، فأنت تقول كذب من أجل الدعوة وتكذب على غيرك تقول لمصلحة الدعوة، من قال لك أنك تعمل لمصلحة الدعوة؟ من أنت؟ أنت لا تدري شيئا أصالك، أنت جاهل، أنت إمعة أصالك، فمن الذي يبح لك أن تكذب وترى أن الكذب هذا في مصلحة الدعوة وأنت لا تدري ما المصلحة من المفسدة؟ أنت حتى الذي يعلمك لا يدري شيئا المصلحة من المفسدة، حتى شيخك الذي يفتيك ممكن ما يكونش أتقن باب المقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة دي ليس لأي أحد أن يتقنها. شيخ الإسلام تيمية ما برع على قومه الذين قد فاقوه في بعض الحفظ وبعض العلم، الزقيل عيد هذا كان فحلا، وكان رجل قد جمع بين الفقه والحديث، وكان قد جمع بين المذاهب، وكان قد جمع بين مذهب المالكي والمذهب الشافعي. وتقدم ابن تيمية في عصره على كثير من العلماء البارزين لما بإتقانه لمقاصد الشريعة، بإتقانه لمقاصد الشريعة ليس لأي أحد أن تراه يعني يتصدى ويقول إن هو يعلم أبدا بحال من الأحوال، ولا حتى أن يقول شيخ مبارك فاضل يقول قد يترك المرء الحكم من غير ما أنزل الله من أجل المصلحة والمفسدة كليتنا كذا، هذا خطأ، هذا كلام مرسل مطلق ما يصح. المسألة فيها تقييدات وفيها ما فيها من الضوابط، فأنت تكذب الكذب ليس من حال أهل السنة والجماعة، وتقول كذب لمصلحة الدعوة كرجل كذاب، يعني حتى لو كان يربي صغارا ويكذب هذا ما يمكن أن يصلح أن يربي صغارا، هذا سيشوه لنا الجيل الصاعد، والأمة بأسرها لا ترتكب إلا على أمثال هؤلاء الشباب السواعد، هذا قلب الأمة الناضج، سواعد الواعدة من الشباب من الصغار لما تصدرهم كذاب لا يمكن أن ينتج لنا جيلا يستطيع أن يقف وقفة صحيحة لنصرة هذا الدين، سيكون إمعة كما هو إمعة، هذه مصيبة كبرى في هذا الباب. فالكذب لا يصح أن يكون لدعوة، أي دعوة أصل صاحبها فيها الكذب وقال بأن الكذب مصلحة الدعوة هذا يهدم الدعوة ولا يقيمها. بحال من الاحوال. وكما قلنا في الختام تمام تمام يقول والكذب من انتحال المنافقين من صفات المنافقين ليس من صفات الصادقين. رايت الكذب يدمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وان الكذب يذهب سيولا سيولا به الى النار. لذلك ابن تيميه يقول وراس الامر عند هؤلاء الروافض الكذب. الكذب يسمونه تقية، دعهم سميه كما تسميه، يدعونه تقية وهم يؤصلون للكذب، وهذا ليس بدين بحال من الأحوال. الكذب دين الشياطين والجن، ليس بدين المؤمنين البررة الكرام بحال من الأحوال. لذلك أنت ترك ما قلنا يسمونه بغير اسمه، يقولون تقية ويستدلون أيضا من الكتاب بقول الله جل وعلا في سورة آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقى. طب هنا الله تعالى ذكر التقية ولا ذكر الاتقاء؟ فرق بين كذا فرق واسع بين الاتقاء وبين التقية. التقية هو جعلها دينا يجذب في كل شيء، في كل شيء يجذب، نعوذ بالله من الله. واما الاتقاء ان تتقي بك من كان من اهل الكفر عندما تكون في ضعف فتكون المداراة او تكون المدهنة على بعض. قال اهل العلم دين تفصيل اخر غير هذا التفصيل. فاذا راس مالهم وراس دينهم السب والتقي. السب وايه؟ والتقي. حكم من سب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا السب للصحابه لا يجوز بحال من الاحوال. السب لاحد الناس من المسلمين لا يجوز بحال من الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم كل المسلم على المسلم حرام. ده هذا فقط في سب احد الناس، فما بالك باناس قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. فسب الصحابه لا يجوز بحال من الاحوال، والادله على اثار كثيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وايه وعرض. والسب فتح العرض. قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. والمغتاب تسقط عدلته، المغتاب تسقط عدلته. وقال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. قال والذين يؤذون المؤمنين، المؤمنين الف لام عام. واول من يدخل في ذلك هم من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشه قالت امروا بالاستغفار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الآية التي تثبت الاستغفار؟ الأمر بالاستغفار لصحابة رسول الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا آمنا، ربنا اغفر وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا للتأسي، هذا للتأسي، لأن الله قد رضي عن المؤمنين ورضي عن المهاجرين والأنصار والذين سبقوهم بإحسان إليهم. والاتباع بالإحسان هو أن تستغفر لهؤلاء الأخيار الكرام البررة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة مخالفة الطريق السديد في الاستغفار للصحابة. قالت عائشة أمروا بالاستغفار لهم فتبوهم ولا يجوز لهم ذلك. أيضا عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لأنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوهم غرضا بعدي. لا تسبوا أصحابي، قال لا تتخذوهم غرضا بعدي. من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني. قال ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه بعذاب. ومن آذى الله يوشك أن يأخذه بعذاب. وإن كان في كلام في بعض الأسانيد في هذا لازم نسامح فيها. عندنا الحديث الصحيح قال لا تسبوا أصحابه. والرجل الأنصاري الفقيه عندما اشتد عليه أبو بكر رضي الله عنه الأرض كانت بينهما شجرة، فتكلم معه بكلام شديد، ثم قال له أبو بكر اقتص مني. قال لا، قال لا، فقال اقتص مني والا لا تعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الانصار فقال له ما هذا؟ من يقول لك ذلك وهو الذي قال ما قال؟ والله لناتين معك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسكت لا يسمعكم ابو بكر فيغضب، فيغضب صاحبه له، فيغضب صاحبه من؟ لان ما من احد قيل فيه انه صاحب رسول الا من؟ الا بكر. وهذه من الايه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن صاحب الغار. فقال فيغضب صاحبه من أجله، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه. هذا الذكاء وفتنة عالية. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لو غضب غضب الله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك. وهذه المسألة التي قال فيها علماؤنا لما منع النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الزواج على ابنته فاطمة من أجل ذلك، خشي عليه من الهلك ليش؟ ان الطابع الجبلي هنا البشرية، النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور كما تعلمون انه ليس ببشر عند المتهوتين عند المخرفين، لكن عند اهل السنه والجماعه هو ايه؟ بشر من ماء، من قال ولدت من نكاح ولم اولد من ايه؟ من كفاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، وقال في الحديث الصحيح انما انا بشر مثلكم انت كما تنسوا الجبله البشريه. هو قال انما فاطمه بضعه مني، جزء من الانسان، انما فاطمه بضعه مني يريدني ما رضاه يتعبني ما اتعبه، فاذا غضبت وغارت واشتد الامر عليها غضبت لغضب فاطمه، فلعل الله يغضب لغضب فيهلك علي بن ابي طالب. هذا من العلل التي من اجلها منعه من الزواج، لا ان الزواج الثاني بقى نفترس عليها هذا خطر، هذه سنه، والا لما تزوج الانسان على عائشه وهي احب النساء اليه. فالغرض المقصود يقول الانسان من اذاني من اذى اصحابي فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك الله ان ياخذه بعذاب. وايضا قد قال مالك اما هؤلاء ارادوا القدح في النبي فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلا، يعني هؤلاء الروافض الخبثاء الاصل هم يريدون القدح في النبي، لانك انا اقول لك لا تسال عني عن المرء ولكن سال عن خليله ينبئك، يعني لو تسال عن خليل الصح تحت، فلو تسال عن الخليل فقالوا فاسد، يبقى الاصل ايه؟ فاسد. فهم يقولون أرادوا الكلام عن الإنسان، أرادوا القطح في رسول الله فلم يستطيعوا إلى ذلك، جابنوا عن ذلك فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، فقدحوا في من؟ فقالوا لو كان رجلا صالحا لجعل الله له صحبا الصلاح، ولكنه كان رجل سوء فجعل الله له إيه؟ رجال السوء، نعوذ بالله من الخذلان. أرأيت شبه اللوازم التي تصل إليها، لأنهم أرادوا القطح من الإنسان بقطحهم في الإنسان. هؤلاء القوم أرادوا للشهود العدول الذين حملوا الدين أن يسقطوا عدالته، فكيف يستقيم لنا ديننا بهذا الباب؟ فقال إن مالك أرادوا القطح في السنة فلم يستطيعوا لذلك سبيلا، فقدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا كانوا يقدحون في رسول الله. نقول بالنسبة للكلام على حكم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لخصها شيخ الإسلام تيمية وبعض العلماء، يعني المسألة كثير من الكلام، بعض العلماء قال كل من سب أصحاب رسول الله بالإجمال وبالإطلاق كفر، من سب الصحابة فقد كفر على الإطلاق مطلقا، هذا قول من أقوال بعض العلماء. القول الآخر يقولون لا يفعل السب واللعن لا يخرج من الدائرة، هذا أيضا على الإجمال. والتفصيل بعض العلماء فصل تفصيلات عظيمه جدا، ومنها التفصيلات التي فصلها شيخ الاسلام تيميه وهي افضل التفصيلات، لكن ايضا الشيخ محمد عبد الوهاب فصل تفصيل بعض التفصيلات، قال ما نقلت تزكيته بالتواتر فيكفر الذي يتم، لانه هذا رد المتواتر، ان العلماء يقولون رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه اما ان يكون مبتدعا اما ان يكون كافرا. الجويني فقط هو الذي قال لو رد الاحاد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، مع ان العجيب ان الجويني تعرف هذه مسألة عظيمة جدا فيها ما فيها، ولذلك مرجئة الفقهاء هم أشد الناس في أبواب الردة، فهذه مسألة عظيمة فيها ما فيها من النظر. عامة الجويني قال بأنه لو رد حديث الأحاد يدخل بذلك، والصحيح الراجح أن الاتفاق أن من رد حديث المتواتر يدخل بذلك، حديث المتواتر لأنه كأنه رد القرآن، حديث المتواتر الذي نقل عندنا لنا بالتواتر فمن جحد أو فمن رده فقد كفر، فلذلك معنا هذا فقه، قال من رد من أتت فيه التزكية بالتواتر يكفر، كمثلا من أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورد التواتر على فضله وصديقيته وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، فمن سب هؤلاء الأربعة يكفر بذلك، يخرج من الملة، يخرج من الملة، هذه يعني فضائلهم جاءت على التواتر. وبعضهم يقول نقول الآن من ثبتت ديانته وتزكيته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنافقين، فإن القدح فيه على التفصيل، فمن قدح فيه في دينه يعني كفره وقد مرتد، أو قدح فيه بفسق وفجور قال هذا ليس على الجادة، أو قدح فيه لبغض الشخص أو بشيء ينتقص من سمات الشخصية لا من الدين ولا من الديانة، الفهم القائل. طب أحد أتيه لهذه التقسيمات مقاله في التقسيم؟ أولا من سبه لدينه كفره وقال ارتد، لان هم يدينون الله بان الجميع ارتدوا الا كان خمسه او سته، منهم سلمان منهم عمار منهم المقداد الذين قتلوا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في الجمل، فهؤلاء لم يكفروا وكفر بعد ذلك جميع الصحابة. طبعا عندهم شبهة سنبينها ان شاء الله، عندهم شبهة، عندهم آية وعندهم حديث. فالغرض المقصود بأنهم في التفصيل قالوا من قال بسب الصحابة لدينهم، يعني قالوا كفر ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفروا خرجوا من الملة. لما؟ لأنهم كذبوا الله جل وعلا، لأن الله قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. وإيه هذا تتكلم على الكيف لما يقول الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى؟ أيجهل الله حسن الله؟ أيجهل الله؟ أيرتدون هم أم لا؟ لو قالوا لا إله هذه نزلت عندما آمنوا، لكنهم بعد موت النبي إيه؟ ارتدوا. نقول إذا الله جل وعلا يجهل ذلك، يجهلون الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. علام الغيوب سبحانه وتعالى يقول لا يعلم من سماوات الأرض الغيب إلا الله. إذا عز وجل مع أحلاهما مر الآية تقولون منهم كفر قلنا رددتم على الله قولا أو تجهلون الله جل وعلا، لأن الله قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنت بترد على الله وتقول ليسوا بأحق بها ولا أهلها لأنهم قد ارتدوا. لو ثبت كما تقولون يبقى أنت الآن تدعي بأن الله جل وعلا يثني على أناس لا يستحقون الثناء. هذه ما هي معاراة من السلام وخاصة من هؤلاء، ولا ماذا تقولون؟ يعني هذه كما قلنا هم في هوة سحيقة، يقول الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا على الديمومة، هذا على الديمومة. ولو ارتدوا ما قال الله جل وعلا لذلك، وأيضا ردوا قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت عالم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن الأمات عنهم وهو عيد وعنهم راض، أماتوا عنه أماتوا وعنهم راض سبحانه جل وعلا. هذا تكذيب لهذه الآية. إذا هم عندما يقولون بالسب للصحابة بتكفيرهم وأنهم ارتدوا، قلنا لهم أولا أنتم الآن بين أمور أحلى، يعني بين أمرين أحلاهما مر. الأول هو تجهيل الله جل وعلا، الثاني تكذيب الله جل وعلا. أحلاهما مر وكلاهما كفر، يعني أنتم تقعون في الكفر تقعون في الكفر. فإذا سب الصحابة لدينهم كفر إجماعا. سب الصحابة يعني من قال بأن أبو بكر ارتد، أن عمر ارتد، كما يقولون نلعن صنمين إيه قريش، عليهم من الله سحائب اللعنة تأتي تسرى على عليهم وعلى من شريعهم. فهم يقولون ذلك، وهم يعني يقولون في تأويل الآيات الجبت والطاغوت، قالوا جبت أبو بكر والطاغوت ومن عمر رضي الله عنه. لذلك هم يقولون على أبي لؤلؤة المجوسي يدعونه بالشجاع، بأبي الشجاع، يعني يقولون هذا رجل أشجع الناس. انظر هذا غباء مستحكم، لأنه قتل من؟ قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود الذين يسبون الصحابة ويقولون بكفرهم، هؤلاء كفروا لا محالة إجماعا. ونحن لا نشك في من يتوقف بكفرهم أنه كافر، مش بقى اللي يتقرب انه كفرهم، بنقول من توقف في كفرهم فهو كافر، لانه بذلك يتوقف بتكذيب الله جل وعلا وتجهيل الله جل وعلا، وايضا القطع في النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان رجلا صالحا لصاحبه الصلحاء، فهذه ده قطع في النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سب الصحابه لدينهم، وهذا القسم الاول، قد كفر اجماعا عند اهل التحقيق. وايضا الثانيه، من سب الصحابه ففسقهم، سبهم ايضا في دينهم، لم يكفرهم، لكن هؤلاء قالوا هؤلاء فجروا فسقا، يقاتلون للدنيا وللكراسي وللاموال. وطبعا كما قال، طبعا هذه المساله ايضا قال علماؤنا انهم يكفرون بذلك، عندما قالوا ما نرى من اصحابنا الا انهم ايه ارغب بطونا واجبل عند اللقاء. انا بتكلم على الصحابه هؤلاء انهم ياكلون كثيرا ويجبنون عند اللقاء. ماذا حدث؟ كيف أجابهم الله جل وعلا بما قالوا وقدحوا في ديانة هؤلاء الأخيار الأبرار الذين نصروا الله ونصر رسوله؟ قال الله فلما ذهب رجل عن السلام فجاء فقال رسول الله والله إنه لحديث الركب. وكانوا قبل ذلك على إيمان، شهد أن الله لهم بالإيمان، يعني ما يقال أنهم كانوا منافقين أصالة، لا. وهذا طبعا يستدل به علماؤنا بأن من سب الصحابة او قدح بدينه انه يكفر، او من سب واستهزأ بالدين او بشعيره من شعائر الدين انه يكفر، لانهم هم لما تكلموا استهزاء. لكن في عصرنا هذا ممكن يقول لك اللحيه وصلت لركبته، هو ما بيستهزئش باللحيه، بيستهزئ بمن؟ بالشخص، بالشخص نفسه. ان يقول لك ده انت تروح تعامل ابو دقن، يا رب بعدنا عن ابو دقن، هو يقول ذلك. هم يقولون هذا ليش؟ لان الخطا منا، نحن لن نعرض الاسلام اسلاما صحيحا على الناس. كما قلت امس، تجرنا فاكتفنا، ونحتاج لدره عمر. نحن لا ننصر، لا نقول بان فينا من ينصر على الناس، او فينا من يريد السرقه المال، لا، الحمد لله والشكر لله، لا يمكن ان يكون فينا من يكون، لكن فينا من يتجرا على اموال الناس بلا ورع، بلا ورع، ويذهب يتاجر فيما لا يحسنه ولا يتقنه، فيضيع اموال الناس، فيضيع فيقدحون في الاسلام بسببه. وهذا هو واقع، هذا واقع مرير قد وجدناه، ولذلك لابد ان نصلح من انفسنا. طبعا يقول لك مين فلان، اعوذ بالله، اترك ابو دقن ده، اتركه. فهذا الكلام هو يريد سب ايه؟ سب فعاله، لا سب الدين ولا استهزاء بالدين، بفعاله هو. لذلك نقول اذا كان المساله على الفعال في عصرنا هذا لا يكفر بها، لكن لو كان استهزاء بالدين كالذين يقولون ده هيستخير قبل ما يتكلم مثلا، يذهب بعد كل مساله، عايزين امضى لابد لها من ايه؟ من الاستخاره. فلو كان يقصد بذلك الاستهزاء بالاستخاره باصل شرعيه الاستخاره يكفر بذلك، يكفر بذلك، وده حقد على الاسلام، حقد دفين على الاسلام. والاسلام خير لهم لو كانوا يعلمون، والشريعه خير لهم لو كانوا يعلمون، وكتاب الله خير لهم لو كانوا يعلمون. الغرض المقصود اذا شبهوا بصدق او في الديانه فسقا او فجور يكفر، لان الله تعالى قال على الذين قالوا يخونون هؤلاء ارغب بطونا واجبنوا عند اللقاء، قال الله جل في علاه عندما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا انما هو حديث الركب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد بقول الله جل في علاه قل أبالله واياته ورسوله، انظر جعل الصحابه في شخص الرسول، ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يبقى اذا كان لهم بعض الايمان هو موجود وثبت لهم، فقال قد كفرتم بعد ايمانكم. وهذا من الله تعالى تصريح بكفر من سب او استهزا بالدين او بالصحابه الكرام. القسم الثالث هم الذين يسبون الصحابه فقط لشخصهم، يعني رجل جاء امام معاويه او امام غيره فسب عثمان، فقال لما تسب عثمان رجل اعضاء؟ قال ابغضه، ابغضه. فقال له او كلما في العقل، او كلما كرهت رجلا سببته، وليش اجعل نفسك عاقلا؟ انت تكره رجلا ابعد عنه، الا بنفسك، هو في مكان وانت في مكان، وان رايته وسلم عليه السلام الاسلام وانت. كلما كرهت رجلا سببته فاقده فجلده. لذلك العلماء يقولون الذين يسبون الصحابه، هذا السب الذي لا يقدح في الديانه او في الدين او الاستهزاء بهم، فان هذا فيه ما فيه من نوع فسق، وهو على سبيل هلكه، لكن يعذب، يؤدب، يجلد، ولي الامر لابد ان يؤدبه ليتادب مع الصحابه. انت ان لم تتادب مع وزير يمكن ان تحبس الى مماتك، فكيف مع صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حكم من سب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائب العظيمه والفضائح التي يقع فيها هؤلاء الروافض الخبثاء، وسنتناول ذلك بتفصيل ان اتسع المقام، قال انهم اولا كما قلنا يكفرون الصحابه، وهذا كفر مبين. الامر الثاني انهم يقولون ببطلان خلافه ابي بكر، هذه علاماتهم عشان تعلم علامه هؤلاء الخبثاء، من علامات النفاق الروافض الخبثاء، لانهم يقولون ببطلان خلافه ابي بكر. ليه؟ لانهم قد اجتمعوا جميعا على امر جلل، وهو التنصير على خلافه من؟ علي بن ابي طالب. طيب، فالذين يقولون ذلك هذا ايضا هذا نوع ضلال، اللي هو ضلال مبين. يقولون ان الانسان نص فاوصى بعلي، يقولون علي الوصي. حتى لما سالوا عائشه قالت اين وصى من متى اوصى له؟ اين اوصى له؟ وهو قد مات بين سحر وعيش. لذلك يبغضون عائشه رضي الله عنها. هي قالت اخر كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصى الصلاه والملك تعملهم، قال اللهم رفيق الاعلى، اللهم رفيق الاعلى. وصى من؟ انت لو اردت ان تتكلم عن الوصيه فكانت الوصيه الصحيحه لمن؟ لابي بكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن، وهذا صححه الالباني وغيره. قال لعائشه ائتني بكتاب، امرها ان تاتي باخيها قال واتوني بكتاب اكتب لابي بكر لا اتمنى متمني. ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون الا ابا بكر رضي الله عنه. قال لا معاذ الله ان يختلف الناس على هذا. كان كما قال الانسان اجتمع الناس جميعا على ابي بكر فما في عين الوصيه لعلي بن ابي طالب. ولما جاءوا وسأل عليه ابي طالب هل خصكم الانسان بشيء قال لا والله ما خصنا بشيء الا ايه الا فهما يؤتيه الله لعبد في كتاب الله او ما في طبيعه السيف. فنزع سيف من غمدي واخذ الورقه مكتوب فيها ايه فكاك الاسير فكاك الاسير وان ذمه المسلمين يسعى بها الدم ودماء المسلمين تتكافأ دماء المسلمين. هذا الذي كان عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لذلك علي بن ابي طالب نفسه خطب في الكوفه وقال ايها الناس من قدمني على ابي بكر وعمر جلدته جلد حتى المفترس فان افضل هذه الامه بعد نبيها هو. قال ايه؟ قال ابو بكر وقال ثم عمر ثم قال ثم الله اعلم لم يفضل عثمان عليه. ولذلك كان ابو بكر بن عازي يقول بان الشيعي كان يعرف انه شيعي ان هو يفضل علي على عثمان فقط. ثم بعد ذلك انظر بقى الى التوالي والى ما حدث بعد ذلك من هذه الزيادات. فهم يقولون ابو بطلان خلافه ابو بكر وخلافه ابو بكر بعض العلماء يتبنى بانها منصوص عليه لان ولاد احنا قلنا ولي الامر يعرف انه ولي امر بايه؟ لا احنا بينا امور ثلاثه او اربعه. ولي الامر لا يكون وليا للامر الا بامور ثلاثه او اربعه منها التنصيص. هذا اصل الاصول التنصيص. وبعض العلماء يعتقد بان ابا بكر ولي الخلافه بايه؟ بالتنصيص. لقول سلم قال ائتوني بكتاب اكتب لكم لا اتمنى متمني. ثم قال يا ابا بكر بن مهي الا ابا بكر التنصيص على ابي بكر رضي الله عنه. وايضا لان سلم استخلفه في الصلاه قالوا هذه وان كانت اشاره هي في محل التنصيص. لان عمر بن الخطاب لما استدل بها من باب قياس الجلي قياس الاولى قال رضيه النبي لنا لديننا الا نرضاه ليه لدنيانا باشاره عظيمه جدا رضيه لديننا. وعائشه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فالايه فليصلي بالناس. تقول عائشه يعني علمت الناس اصلا لا يمكن ان يقبلوا احد غير المسلم. فتقول عمر ان ابا بكر رجل اسيس قال ان كنا صاحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي وكان يابى على ان اي احد يتقدم الى هذا ابي بكر. ولذلك ابو بكر قال لعمر تقدم في حال لما كان السلام يصالح بين بني عوف قال تقدم قال لا كيف اتقدم بين يدي ابي بكر بين هذا ابي بكر. ولذلك لما ابو عبيده في ثقيفه بني ساعده لما قال وانا اعطى لكم احد الرجلين ابو بكر فقال ابو عبيده مد يدك يا عمر ابسط يدك نبيعه. فنظر اليه قال يا لته قالها غير يا لتها قال يا ليتها قالها ايه غيرك. فلما قال له ذلك قال كيف اتقدم في قوم فيهم ابو لان اتقدم فتضرب عنقي خير لما اتقدم الناس فيهم مثل ابي بكر رضي الله عنه. فكان المساله مساله بعض العلماء قد دان الله على ان التنصيص على ابي بكر. يبقى الاولى التنصيص الثانيه سرعه ها. وهم بيقولوا طبعا هم كذبوا والله قالوا ان التنصيص جاء لمن؟ لعلي. لذلك في طوائف منهم قالوا ايه؟ قالوا لا ليس الخطا وقع من الصحابه ده الخطا وقع فوق ذلك من مين؟ من جبريل. منهم من قال ان الخطا وقع من جبريل. طبعا الخطا وقع من جبريل والله بيعمل ايه؟ غاب عن المشهد يعني الله بعث جبريل لعلي فاخطا فذهب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتركه ربنا تركه فكذا سبحان ربي العظيم. يعني هؤلاء قوم اخبث من الشيطان اخبث من الشيطان والله لان الشيطان يعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله يعلم كل شيء ما خفي وما دق فيقولون اخطا فاخذ الرساله بدل ما ينزل بها على علي نزل بها على من؟ بدل ما ينزل بها على السلام نزل بها على علي بن ابي طالب طب العكس بدل ما ينزل بها على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. عامة هم يخطئون الصحابه في ذلك وهذا خطا بين منهم بل هذا كما قلنا ضلال مبين واكثرهم كفره بذلك. فهم يقولون ابو بطلان خلافه ابي بكر. وهناك ادله كثيره جدا ممن قال انها ليست تنصيصا ولكن انها بالاشاره ادله كثيره بحر من الادله على تقديم ابي بكر. لما جاءت المراه العجوز تسال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اتيت فلم اجده الى من؟ الى من؟ تحيل الى من؟ قال ان لم تجدني ستجد من؟ اذهبي ارجعي الى ابي بكر. هو الان دلاله واضحه جدا على تقديم هذا الصديق رضي الله عنه. فهم ايضا يقولون ببطلان خلافه ابي بكر رضي الله عنه. ومن ذلك كما قلنا بانهم يقولون بتنصيص الخلافه على علي. انا اكمل ان النقطه دي هذه نقطه مهمه جدا. قلنا الولايه ولي الامر يصير وليا للامر متى؟ يعني انا سواء ساعه درس الغدا لهذا الباب، لان بعض من خرج ان كانوا من الفضلاء او من اهل العلم يقولون على ولي الامر ليس عليك بولي الامر، هذه صراحه فيه تعدي تجاوز الحدود، هذا فيه جهل بالعلم، وسنبين ذلك. عندهم شبهات وهي، والامعاد للنهار يتكلمون في مثل هذا، لا هو ولي الامر ولا بد ان تسمع وتطيع ولا بد ان تدعو له لانه ولي الامر، اتق الله ربك. الذي يقول بذلك اخطا خطأ فاحشا، وهذا سنبينه علميا. يعني الكلام العلمي الخطا العلمي لابد ان نرد عليه ايش علميا، هذا الانكار. فنقول الان اما بالتنصيص واما بالاختيار، والاختيار ده ياتي من كل الناس، من الانتخابات مثلا، من كل الناس. فالاختيار ده من ايش؟ ها، من اهل الحل والعقد. مين بقى اهل الحل والعقد؟ شورى منصفه مثلا او لا؟ اهل الحل والعقد هؤلاء هم العلماء طلب العلم الذين اتقنوا الباب. يبقى اذا نقول بانه اختيار من اهل الحل والعقد. الثالث الغلبه. الغلبه بقى هنا الغلبه جاء بالغلبه بالسيف، وطبعا هذا غير مشروع ان يعلى على الناس بالسيف فيحل لا ويشيل الدماء، لكن العلماء قالوا لابد من السمع والطاعه، ولهذا تكون صحيحه لدفع الايه المفتاح. طب اذا جاء بقى وعلى على الناس بالسيف، طب على بالانتخابات ايش نقول؟ مع اننا نقول شرعيه هذا الذات غير موجوده، ما بيشتريش ولي امر يكون ولي امر بالانتخابات يعني شرعيا. شرعا هذا كلام غير مقبول شرعا يا طالب، هذا الكلام غير مقبول شرعا. وبعدين انت هتتابع من العوام؟ العوام هوام، الذي يشتغل على العوام هوام. مساله في الدماء من اهل الحل والعقد بس وين؟ لكن احنا نقول شرعيه المساله يعني شرعا غير مقبوله، لكن هو على الذي على بالسيف. امرنا السلف بايش؟ بالسمع والطاعة له. طب لو على بغير ذلك؟ على، فلابد من السمع والطاعة. ما بقى القول لأنه طب أين كتاب الله؟ أين الشريعة؟ هذه لها مخارج معروفة، لكن أنت أصلا بتتابع بسبق شرع بسبق شريعة، تريد تغير المبادئ ما أنتش عايز تغيرها أصالح. أنت مش مستطيع تقول له من المرجعية الشريعة، ودخلت على أن تغير المبادئ ما غيرت المبادئ، فهذا ما يجوز. ده لابد وجوبا كده فرار الفرار، لان بقى كده ان الشريعه على الراس، الشريعه كده على الراس، دباجه شكل حلو فقط. الشريعه ليست مرجعا، ليست مرجعا اصيلا، فما صح هذا الكلام. فاذا المساله الى نظر، فهذه شبهات كما نبينها، لكن نقول هنا التنصيص بالخلافه او الاختيار او على بالغلبه، او على بالغلبه. فان على وصار حاكما يبقى صار وليا لايه؟ للامر. فاذا صار وليا للامر له احكام ولي الامر، له حقوق عليه واجبات، ان ادى الواجبات حيها لنا وسنة حتى ينجو عند ربه. المساله عظيمه، التكليف ليس بالهين. عمر بن الخطاب عاما كاملا. ابن عباس يقول ادعو الله عاما كاملا ان ارى عمر بن الخطاب، فراه في المنام يتصبب عرقا، فساله ماذا فعل الله بك؟ قال الان انتهيت حساب من حساب عمر بن الخطاب. عمر الذي كان يقول لو تعثرت بغله في العراق لسئل عنها من ابن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي خطب الناس بثوب مرقع، فقام له سفيان فقال والله لا نسمع لك نصيحة، لا تخطب بنا الآن، أين أنت أنك رجل طوار، من وين أتيك بهذا الثوب؟ فابتسم عمر بن الخطاب وقال لعبد الله بن عمر قم، فقام فقال بين لهم من أين أتيت بهذا الثوب؟ فقال والله أنا قصير عنه، فثوبي فاض منه هذا الجزء، فأخذ فرقع به ثوب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، وهو الذي بكى وقال لابن عمر، قال كان ابن عمر لما اقطعنه ابو لؤلؤه وضع خده على فخذه، فقال لا، ضع خدي على التراب عل الله ايه؟ قال يا حمد، قال ضع خدي على التراب لا ام لك. ثم نظر فبكى فقال ليتها كانت كفافا، ليتني اخرج منها لا لي ولا علي. هو مين ده؟ هذا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، هذا الذي جاء فيه الفارسي ونظر اليه وينام يتوسد نعله وهو تحت الشجره يقول اين امير المؤمنين؟ فبيحسب القصر المريض موجود. قال هذا، قال من؟ قال هذا الذي ينام تحت، نعم هذا الذي ينام تحت الشجره. فتعجب الرجل فكلام الكلام من ذهب، فقال كلاما من ذهب يكتب بماء العين. قال نعم والله حكمت فعدلت فامنت فنمت ايه؟ يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مضرب المثل للعدل، ومع ذلك يقول ابن عباس عاما كاملا ادعو الله ان ارى عمر بن الخطاب رؤيا، فرآه فقال قال من عام احاسب الان انتهيت. ها هذا العموم خطاب فالمسألة البهينة فعليه واجبات يسأل عنها أمام ربي جل وعلا وله حقوق لابد أن تؤدي له السمع والطاعة وله أن تدعو له بالصلوات وله أن تعبده وتمكن له في غير معصية الله جل وعلا إنما الطاعة في المعروف والله نقولها لأي أحد أيا كان ركب وعلى هذا الكرسي قل له لك السمع والطاعة علينا إلا في معصية الله جل وعلا وإن كنت تعادي الدين نعاديك قلبا ولا نفسك هذا الفارق ممكن تقر به يكون مديرك وليك هو مديرك هو وليك وأنت تعلم أنه يعادي الدين تبغضه لأنه يعادي الدين لكن إذا أمرك بأمر يوافق شرع الله جل وعلا واجب عليك السمع والطاعة واجب عليك السمع والطاعة ايش اللي بتادر يحدث هذا وايش فساد الفكر اللي احنا بنراه ايش الضعف في العلم الذي يلوح من الافق هذه مسائل لابد ان يعني نقف معها وقت ولذلك انا ان شاء الله ساخصص درسا كاملا لهذه المساله فصل خاص لهذه المساله علميه حتى نبين ان المساله تدور على العلم لا على الهوى والامعات وان على اصواتهم فهي في الحضيض الامعة لا يساوي شيئا لا يمكن ان تتابع الامه الامعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الملايين ممليانة لما قال لهم السلام او يعيشك الامم ان تزع عليكم كما تزع الاكل على قطعات قالوا من قلة يا رسول الله نحن قال لا انكم كثير يعني لهم كثير ولكنكم ايه غثاء كغثاء الثاني كم وكم من الغثائية كم وكم من الكثير الذين لا فائدة فيهم الا انهم ابواب بوق ياخذ من هنا والبوق هو قد التقم القرن يسمع وينفخ هذا الذي عنده دون ادنى تفكير فاذا خالفته كان عليك حربا شعواء يا اخي اسكت خليك في البوق اللي انت فيه انت الان انت خلف الشجره تريد ان تظهر فاسكت بجهلك فكن عالما او متعلما حتى تنجو وان كنت امعه لا عتب عليك الله ينجيك ما دمت خلف من كنت له امعه لكن تتصدر وتؤصل وتنظر ليس لك ذلك انت ضعيف عن هذا وتظهر ضعفك وتنظر ضعفك ديانة بالله جل وعلا هذا الذي لابد ان نقول به مثلا هم يقولون بالتنصيص على علي وهذا خطا بين وعائشه كذبت ذلك وقال مات بين سحري ونحري اين اوصى اين اوصى علي بن ابي طالب هو نفسه لو كان الوصيه بالله عليكم لعلي بن ابي طالب يبقى علي بن ابي طالب ده اجمل البشر اجمل الناس وانتم تتمدحون بشجاعه من وقد وقع جبن علي عندهم في امرين اثنين جليلين الامر الاول بأنه الوصي والتنصيص عليه وأبو بكر يعتلي عرش الخلافة ويسكت عليه خايف لا يقتلوه خاف بيرتأب يبقى إذن هو جبان صح لازم قولكم أنكم تتهمون إمامكم الأعظم إيه بالجهد خذ الآن كمن ذلك أنه زوج ابنته بنت كلثوم زوجها لمن ائتوني بقى هنا بمخرج من هذا ائتوني بمخرج من هذا كيف يعاديه وان هذا من صنم قريش وهو الجبت والطاغوت طيب وعمر كفر على قولكم وعلي بن ابي طالب هو الذي اسس لكم هذا العلم الخبيث بس بل الشيطان الرجيم هو الذي اسس لكم ذلك يزوجه ابنته ايش هذا اي منطق هذا ممكن يقبله ده العوام في الشوارع لا يقبلون لو كره رجل وجاء يتزوج ابنته يقول له والله رميت من الشباك ولو حتى في كرامه وهم الرجل يقول انا الذي سمتني ام حيدر كان اسدا مغوارا يخشى شيئا وتقولون بذلك تتهمون امامكم بالذنب كيف يكون امامه كيف يكون امامه الا انه قد اقر بتقدم عليه عمر بن الخطاب عليه هو الذي قال من قدمني على ذلك عمر جلدته جلد حد المفتري لذلك ايضا لانهم يعني اذا ابتدأوا العباده ابتدأوها بلعن الشيخين اللهم لعن صنمي قريش ابتدوا هذه افتتاح لما يكون افتتاح العباده بلعن ابي بكر بن عمر وبعدين دعاه التقريب اين هم الان كيف يكون تقريبا هم الان هم يلعنون ابا بكر وعمر يسبون ابا بكر وعمر يسبون الصديق ويسبون الفاروق كيف يلعنونهم يقولون لا دين يستقيم الا بلعن الصنمي بلعن الجبت والطاغوت فهذا ايضا من فضائح هؤلاء الاوباش هؤلاء الرافض الخبثاء ومن ذلك ايضا دعوا بان عداوه ان الصحابه يعادون اهل البيت يعني هم يريدون الان ما يعني يكتبون ارضا عند العوام يقولون كانوا يعادون اهل البيت ابو بكر لم يصلي على فاطمه رضي الله عنها ما هو عم علي ما اعرف وقتها وقت ما مات لكن هنا الكلام البذيء الذي يحدث ابو بكر رضي الله عنه ارضاه يعادي اهل البيت. في صحيح البخاري ابو بكر كان يقول والذي نفسي بيده والله يعلم لان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصلها من ايه ان اصلهم من اهل بيت. ثم يقول لقرابه رسول الله احب الي ان اصل هؤلاء من ان اصل اهل بيت احب الي من ذلك. وهذا قول ايضا نقل عن عمر بن الخطاب بسند صحيح كيف يعادون اهل البيت كيف تقولون بانه عاد فاطمه اخطات رضي الله عنها وهي الزهراء هي كيف تسال عن فضلها فضلاته على العين احب من الكرامه لكننا ندين الله بان ابو بكر افضل منه. هذا باجماع اهل السنه والجماعه. وفاطمه رضي الله عنها هي الطاهره المطهره بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكريمه التقيه النقيه سيده نساء العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بذلك وقد ابتسمت انها سيده نساء لكنها اخطات تحت الرب لما جاءت وقالت تريد الارث بفلك وخيبر ماذا قال لها ابو بكر؟ قال لا ارث على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركنا ايه صدقه نحن معاشر الانبياء لنورا ما تركناه صدقه فغضبت فهجرت ابا بكر رضي الله عنه وارضاه فلها اجر واحد واصاب ابو بكر من منعها بالارث فله ايه اجران. وهي قد هجرت ابا بكر والاجماع مع ابي بكر كل الصحابه يوافقون ابا بكر فيما قال فهجرت ابا بكر رضي الله عنه لكنها لما مرضت مرض الموت من الذي كان يباشر علاج فاطمه اسماء بنت عمير اللي هي كانت تحت مين؟ ابي بكر كانت زوجا لابي بكر رضي الله عنه فكانت هي التي تطببها وقد قال بعضهم انه صلى عليها لكن صحيح ان علي بن ابي طالب صلى عليها ليلا لكن من الذي كان يطببها؟ من زوجة ابي بكر رضي الله عنه اسماء بنت عمير فاين العداوه لآل البيت هنا؟ على ما تزعمون ايها الكذبه على ما تزعمون الان هؤلاء الاخيار الابرار هم يقولون قرابة رسول الله احب الينا ان نصل من قرابة من قرابتنا وهذا ورد عن الصحابة اجمعين. ايضا ذلك من ذلك انهم كما قلنا يتهمون الصديقة بنت الصديق المبرأة بايه؟ بالزنا بالزنا لما يريدون سب امرأة اذا ارادوا سب امرأة منها تعرفون كيف ينادون عليها؟ يقولون يا عائشة نعوذ بالله من الخبزان نعوذ بالله من غضب الله وهم الذين يرمون عائشة بالزنا إلى يوم الناس هذا يرمون عائشة بالإفك. فهؤلاء كفر لا محال كفر إجماعا ومن لم يكفرهم فقد كفر. الذين يقولون بأن عائشة كانت على الزنا فقد كفر إجماعا وكفر من لم يكفره وكفر من توقف في تكفيره. وهنا تطبيق القاعدة الصحيحة من لم يكفر كفر فهو كافر لأن هذه القاعدة إحنا أصلا بين الناس غلو وجفو ووسط خيار عدول. الغلو اللي ما كفرش كافر فهو كافر. انت ترى بقى اصحاب التكفير اللي هو اللي جلس في السجن لوحده ايه مؤمن لوحده البشريه كلها كفر ما يجي يسمع واحد ويتكلم في مساله وكفروش الكافر كفروا فهم يكفرون حتى اللي ماشي على الرصيف يقول اللي طلع وصعد على طوبه الرصيف كفر لانه رضى بفعل ايه الكفر فيكون كافر. ده الشيطان معلش يا مشيت الشيطان نفسه ما وصلش لهذا وهو مطر. هذا من الجهل المركب عندهم غلو وجفو. والجفو لو واحد حتى قال لا يا جماعه كله مسلم وكله حلو وحتى من اهل الكتاب كلهم حلو ده حبايبنا هؤلاء ده ديانات سماويه وسجن وعيسى حلو وموسى حلو ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا ايضا تخريف من الناحيه الثانيه تخريف وكفر ايضا لانك لو ما كفرتش اهل الكتاب فانت كافر لان ما كفروا الوسط العدول قالوا نعم تطبيق القاعده من لم يكفر ما نص الشرع على تكفيره فهو كافر فقط هذه هي مساله. لكن لو كانت مساله الشهادية لا لو كان رجل يرى بأن الرجل توفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع فهو كافر والآخر مجتهد فيقول لا توفرت الشروط ولم تنتف الموانع فليس بكافر لا عد على الاثنين لأنها مسألة شهادية ولا تدخل هذه القاعدة فيه. القاعدة فقط مقيدة القاعدة ليست على الإطلاق. من لم يكفر الكافر فهو كافر من لم يكفر ما نص الشرع على تكفيره فهو إيه كافر. وهنا التنصيص رجل كذب الله يكون إيه طب الله تعالى قال اولئك مبرؤون وبرأ عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات فمن اتهمها فيكون ايه كافر. انتهى الموضوع. حتى في اختلاف اهل السنه والجماعه لو عرض بعرض واحده من هذه النساء غير عائشة البعض اختلف في ذلك. ولما لم يختلفوا في عائشة لان النص جاء في القران على من على عائشة لما هو طلعت هو بيقول القرآن ده مش القرآن. انت اسمع لهم دول مخبيل. ما هو يقول لك القرآن ده مش القرآن وده القرآن ده سلط. ده باقي القرآن موجود فين؟ عند بقى العسكري اللي تحت يطلع خرافة تحت السرديل بقى السرديل نادي فيه وجيب كل اهل الثلاث مصر ساعه 8 يكونوا معاك. لو هم بدل ما يتعاركوا يروحوا نادوه يطلعوا لنا يخلص المسائل دي. مساله بيضحكوا على انفسهم وهي المساله كلها هم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد دعنوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا عائشه بالابت فكفروا بذلك. اما العوام الذين منهم العوام منهم ما يدركون هذا وان كان بعضهم ايضا خرج العوام لكني لا ادين الله بذلك. الغرض المقصود هم يعني جاءوا للمبرأة التي برأها الله من فوق ثلاث سماوات فاتهموها لهؤلاء يكفرون يكفرون اجماعا لانهم قد كذبوا الله جل في علاه. اتهمتهم بقى باسماء الصحابه رضوان الله عليهم طبعا بقى يعني اذا اتب واحد يسبوه بابي بكر بعمر بعائشه يتهمونك باسماء الصحابه وانت من الدين من محبتك لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انك فعل ذلك. هذه بالنسبه لبعض من الامور التي يقع فيها هؤلاء الذين لعنونا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتقف على ارض صلبه لتعلم من هؤلاء فلا تغتر. لما يطلع رجل يصب امامك ابي بكر وعمر وانت تريد ان تقترب او تقاربه في الفتن هذا كلام خطا بين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.